هل يجوز قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية مع الإمام؟ وهل تجوز قراءتها بعد التأمين مع وقت قراءة الإمام لسورة أخرى؟ مع العلم بأني دائما أسمع الخلاف في ذلك، وبعضهم يقول أنه إذا لم يسكت الإمام بعد التأمين فلا تقرأ الفاتحة. نرجو التوضيح. هذه من المسائل الخلافية الكبيرة فيما يتعلق بالصلاة. لا شك أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الفصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وقال: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج. واختلف العلماء في هذا الأمر، فمنهم من قال لا يقرأ المأموم حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية، وعليه أن يقرأ فيما أسر به الإمام ركعتي العشاء الأخيرتين وركعة المغرب وصلاة الظهر والعصر، ويسكت في قراءة الجهرية كركعة المغرب والعشاء الركعتين الأوليين. ومن العلماء من شدد في ذلك وحرم القراءة، والفصل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سمع أحدا يقرأ وهو يصلي فقال لهم: إنكم لتقرؤون خلف الإمام؟ قالوا: إننا لنفعل. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لولا حديث أيما صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، لكان الصحيح بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بالفاتحة. لكن قوله فهي خداج في الحديث الآخر دل على أن النفي في لا صلاة نفي كمال، لأن قوله خداج أي ناقصة، فإن الخداج هو النقص. ولذلك يقال لكن النخلة إذا توقف عن النمو دون بقية دنوان النخل أن هذا خداج. ويقول أهل الإبل أن الناقة إذا أسقطت جنينها قبل تمامه أخدجت، أي أنه ناقص. فالذي ينبغي لكل مصلي أن يحرص على قراءة الفاتحة. إن كان الإمام يترك سكتات بعد قراءة الفاتحة سكتة، فليبادر لقراءته في هذه السكتة. وإن كانت عادة الإمام ألا يترك سكتة مطلقة، فإن وجد قدرة أن يسبق الإمام بقراءة الفاتحة فليفعل، وإلا فليقرأ حال قراءة الإمام الفاتحة أو بعدها. المهم أن يهتم ويعتني بقراءة الفاتحة. ثم إن في الحديث الصحيح ما يدل على أن الصلاة قراءة الفاتحة. إن في الحديث الصحيح أن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي مسال، فإذا قال عبدي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فمن لم يقرأ الفاتحة كأنه لم تكن بينه وبين ربه قسمة من العبادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.